جرح الكرامة. في غياهب السجون وتحت وطأة التعذيب ورغم صوت الصوت وهدير الألم، فلا زالت هممهم تتحدى وأرواحهم تتصدى لكل خائن ومثبط وجبان، تنادي بأعلى صوتها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.